بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: الاغترار واقع بالعلماء والعباد. كنا بنتكلم عن الغرور، وأهم ما قلنا امبارح الفرق بين الغرور وبين الرجاء. قلنا ما كان باعثا على العمل فهو رجاء محمود، وما كان مثبطا مقعدا عن العمل فهو الغرور المذموم. قال: يقع الاغترار في الأغلب في حق أربعة أصناف: العلماء والعباد والمتصوفة والأغنياء. الصنف الأول العلماء، فأما أهل العلم فالمغترون منهم فرق. منهم فرق أحكموا العلوم الشرعية والعقلية، وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات، واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم من الله بمكان لمجرد العلم. ولو نظر هؤلاء بعين البصيرة علموا أن علم المعاملة لا يراد به إلا العمل، ولولا العمل لم يكن له قدر، يعني هذا العلم. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، ولم يقل قد أفلح من تعلم كيف يزكيها. فإن تلا عليه الشيطان فضائل أهل العلم فليذكر ما ورد في العالم الفاجر، كقوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكمثل الحمار يحمل أسفار. وليتفكر هذا، طبعا إحنا ما فيش عالم فينا، ما فيش علماء، إنما في طلاب علم. ممكن واحد يكون بدأ طريق الطلب لكن هو مهمل في حق نفسه، لا بيزكي نفسه ولا منا طبعا اللي ايه، اللي مهتم قوي بالعلوم الشرعيه كالفقه والاصول ومصطلح الحديث والى غير ذلك من العلوم. طيب تعالى يا ابني انت بتعرف ايه عن قلبك؟ ما يعرفش حاجه عن قلبه. طيب انت تعرف ايه افات القلوب؟ ما يعرفش حاجه عن افات القلوب. طب تعرف ازاي تزكي نفسك؟ ما يعرفش ازاي يزكي نفسه، الى اخر هذا. ومنهم اللي بيتعلم الحاجه دي لكن ما بيطبقش، عشان كده احنا دايما نقول درس الفجر درس عملي، مش درس رقائق، لا، درس بتاخده علشان تطلع تطبق. طيب خلينا عشان ما نخرجش بره الكلام اللي مكتوب. هؤلاء يعني لو في حد فينا كده طالب علم مهتم قوي بالعلوم لكن ما بيزكيش نفسه، هو علم عمال يحصله، وبعدين الشيطان قد يلبس عليه بفضائل العلم، فليذكر نفسه أن إبليس كان أعلم منه، ولا هو أعلم من إبليس؟ إبليس أعلم، ماشي، وأعلم بالله منه كمان، مش أعلم بس بالفقه، لا، ده أعلم بالله منه. هو وصل لحتة ما يعني، لا، هو عنده علم بالله أشد من، إنما المشكلة فين عند إبليس؟ إنه لم يعمل بذلك العلم، لم يزكي نفسه. قال: ومنهم فرقة أخرى أحكموا العلم والعمل الظاهر، ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها، ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء. يبقى أحكموا العلم والعمل الظاهر، يعني في الفقه هو 10/10 في الفقه، امتياز مع مرتبة الشرف، وحافظ أقوال الفقهاء، وعارف الوضوء، وعارف الصلاة، وعارف الصوم، وعارف الحاجات دي، لكن قلبه خربان. طيب هو كده أحكم شرطا من شرطين بهما يقبل العمل، مش كده يا جماعة؟ ما هو أي عمل عشان يقبل لازم حاجتين، التانية الاتباع. التانية الاتباع، هو كأنه قد أحكم الاتباع، هو فاهم كويس جدا السنة في كل حاجة، لكن الشرط الأول إيه؟ هو الإخلاص. فهو ما هوش منتبه بقى للقصة دي خالص. يبقى هو صحيح عارف إنه إزاي يكبر، وإزاي يرفع إيده، وإزاي يحط إيده فين وهو واقف، والركوع، عارف السنة في كل حاجة، لكن مرائي مثلا. فهو أحكم شرطا واحدا. اللي عنده صوت يعني بقى، لو حد يكتب لهم، اللي عنده صوت فيه مشكلة يخرج ويدخل تاني ويسمع من سماعة، ما يسمعش من الموبايل على طول، إن شاء الله كده يشتغل إن شاء الله. قال ولم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة منها كالكبر والحسد والرياء وطلب العلو وطلب الشهرة، فهؤلاء زينوا ظاهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فتعاهدوا الأعمال ولم يتعاهدوا القلوب، والقلب هو الأصل، إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم. وفي الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لو ممكن حد يتبرع ويكتب لهم يا جماعة، اللي عشان اللي الصوت مش شغال عنده، يطلع ويدخل تاني ويسمع من سماعة، يشغل سماعة. طيب، قال: ومثال هؤلاء كمثل رجل زرع زرعا فنبت، ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بقلعه أو فأمر بقلعه، فأخذ يجز رؤوسه وأطرافه ويترك أصوله، فلم تزل أصوله تقوى. مفهوم يا جماعة كده؟ واحد بيزرع زرع كويس، بيعمل أعمال صالحة، لكن عمال يطلع حوالين الزرع ده زرع خبيث، حشيش بيأذي الزرع، فقال خلاص أخذ الحشيش، فقعد يجز الحشيش ده. ماشي، جزاكم الله خيرا، خلاص بقى يلا يلا عشان الدرس، جزاكم الله خيرا. لكن من فوق وساب الأصول بتقوى. وفرقة أخرى علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة، يعني الرياء والعجب والكبر والحسد وحب الظهور، إلا أنهم بعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنها، هم عارفين، يقول لك آه طبعا هو الرياء ده حاجة حلوة، ده حاجة وحشة، لكن أنا مش مرائي، وأنا ما بحسدش، وأنا ما عنديش حب ظهور، وأنا مش مايل للدنيا بقلبي. وده جهل منهم بأنفسهم، وإعجاب منهم بأنفسهم، وغرور، وأنهم أرفع عند الله من أن يبتليهم بذلك، وإنما يبتلى بذلك العوام دون من بلغ مبلغهم من العلم، هم فاكرين كده. فإذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة قال أحدهم: ما هذا بكبر؟ وإنما هو طلب عز الدين، وإنما هو طلب عز الدين. وكأنه، وأنا هذه الكلمة فعلا بعض الناس بيظنها بالذات لو بلغ يعني شأنا فيه، بيظن أن عزه عز الدين، وأن ذله ذل الدين، يعني هو كأنه يرى نفسه هو الدين. قال: وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم وإرغام المبتدعين، فإني لو لبست الدون من الثياب وجلست في الدون من المجالس شمتت بي أعداء الدين، شمتت بي أعداء الدين وفرحوا بذلي، وفي ذلي ذل الإسلام. وينسى الغرور، مش عارف ايه، وينسى الغرور. وأن إبليس هو الذي سول له هذا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتواضعون ويؤثرون الفقر والمسكنة. واضح الكلام يا جماعة، ده ممكن يصيبنا، يصيب بعض طلاب العلم فينا، يصيب بعض المقرئين الأئمة بالذات، احنا في رمضان بقى والناس اللي بتصلي التراويح بالناس، يدخل عليه الكلام ده خلاص. وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه لما قدم الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع خفيه وأمسكهما وخاض الماء ومعه بعيره، يعني أرض بركة مية كده، راح نزل وقلع الخف ودخل في المية برجله. فقال له أبو عبيدة: لقد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض. قال فصك في صدره وقال: أوه، لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة. إنكم كنتم أذل وأحقر الناس فأعزكم الله برسوله، فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلكم الله. واضح يا جماعة؟ وعمر كان أمير المؤمنين، أمير الأرض. وفي رواية عنه لما قدم الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقيل له: لو ركبت برذونا، يعني نوع من أنواع الخيول الهجينة، يعني حاجة كده فخمة يعني تليق بيك، يعني كأنه داخل في توك توك، فبيقولوا له يعني ايه اركب عربية مرسيدس، ادخل بمرسيدس، انت راجل أمير المؤمنين يعني. فقيل له: لو ركبت برذونا تلقى به عظماء الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، وأشار بيده إلى السماء: خلوا سبيل جملي. يعني العز فين؟ العز من عند ربنا سبحانه وتعالى، لا في اللي أنا راكبه، ولا في اللي أنا لابسه، ولا في اللي أنا ماسكه في إيدي الموبايل، نوع الموبايل، ولا في الساعة اللي لابسها، ولا في إني متبع الموضة، ولا في إني بحط مش عارف، ولا الحاجات دي خالص. قال: ثم العجب من مغرور يطلب عز الدنيا بالثياب الرفيعة والخيول الفارهة ونحو ذلك، وإذا خطر له خاطر الرياء قال: إنما غرضي بهذا إظهار العلم والعمل لاقتداء الناس بي ليهتدوا إلى الدين. ولو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به. بصوا يا جماعة، احنا هنا الكتاب ده بيعمل حاجة كده، انه بيحاول يخرج الحاجات اللي جوه اللي ممكن تبقى انت نفسك مش فاهمها من نفسك. ماشي؟ هو بيقول ايه دلوقتي؟ بيقول بعضهم يلبس البراند والساعة الغالية ويمسك الموبايل احدث موديل ويركب عربية مش عارف، فما تيجي تقول له يعني، فيقول لك: لا انا بعمل ده لاني داعية، او انا متدين وسمتي يظهر عليه التدين، فانا عاوز الناس تقتدي بيا ويشوفوا الحاجات اللي انتوا حافظينها دي، مش محتاج اقعد اسيب فيها، كل الناس بتقول الكلام ده والايه. فبيقول له: خلاص، لو انت فعلا صادق كده كان زمانك فرحت وطرت من الفرح لو لقيت الناس بتقتدي بغيرك. ما مش انت بتقول انا هم الدين وهم الناس لما يشوفوني يحبوا الدين؟ طيب لما بيجي لك كده يتقال لك او يتقال لك ان فلانه اللي هي برضو متدينه الناس بتحبها وملفوفه حواليها ومتاثره بيها او بيه، بيحصل لك ايه ولا بيحصل لك ايه؟ بتفرحي وتزقططي ان فلان وان فلان ده مشهور، المشهور الناس ما بتحبه وهو يعني واحد من الدعاه او واحده من الدعاه، ولا بيصيبك او يصيبك الغم؟ وهو ده اللي عاوز يقوله. تلاقي نفسك متضايق وتلاقي نفسك متضايقه، اشمعنى هو اشمعنى هي؟ طب ما انا عاوز انا كمان ابقى كده، طب ما انا عاوز انا كمان ابقى كده. فما ترجعش تقول ايه انا بعمل ده عشان الدين، لو عشان الدين فالدين بيك او بغيرك، ولا هو الدين، ولا هو انت الدين وغيرك ده مش دين. قال: ولو كان هذا قصده، عشان كده بيقول ايه، لو كان هذا قصده لفرح باقتداء الناس بغيره كما يفرح باقتدائهم به، لأن من كان قصده صلاح الخلق يفرح بصلاحهم على يد من كان، وكذلك من يدخل منهم على سلطان ويتودد إليه. الشاهد بقى يا جماعة أن العكس اللي بيحصل، مش كده؟ تلاقيك عمال عاوز تطلع القطط الفطسة في غيرك، أو أنت تطلع القطط الفطسة في غيرك، ويجي حد يتكلم قدامك فلان تقول له: اه والله يعني جزا الله خير والله، بس هو لو يبطل اللي مش عارف ايه. طب هو ويمكن تبتدي تنكر عليه اللي انت بتعمله اصلا، ولما تيجي حد يكلمك فيه تقول له: ده عز الدين وعز مش عارف ايه والكلام اللي ايه الحلو الفخم ده، وتلاقي نفسك بتنكر على غيرك نفس الحاجات دي. طب ما ده يا ابني علامة على ان قلبك ده مش في مشكلة، ده خرابة، ده قلبك خرابة، يعني يا تلحق نفسك يا ما تلحقش بقى. واضح؟ قال: وكذلك من يدخل منهم على سلطان يتودد إليه ويثني عليه ويتواضع له ويقول إنما غرضي بهذا أن أشفع في مسلم أو أن أدفع عنه الضرر، والله يعلم أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند السلطان لثاقل عليه ذلك. يبقى إيه، يبتدي يدخل على، مش لازم السلطان بقى ولا الرئيس ولا لا، الناس بتاعت الدنيا، محافظ، وكيل نيابة، ضابط شرطة، مش عارف الحاجات دي. وبعدين تيجي تكلمه يقول لك لا، ما انا بس ايه، علشان بشفع للمسلمين وعلشان ربنا بيجري الخير على يدي وكذا، وهو جواه انه لا، بيستكثر بهؤلاء ويتعاظم بهم، ويبقى حاسس كده انه ايه، انه فخم بانه يعرف الناس دي، بدليل انه لو غيره عمل ده يثقل عليه. الله يتقال له طب ما هو دول برضه بيشفعوا للمسلمين، ولا هو انت بس اللي بتشفع للمسلمين؟ يعني انت مش انت الغرض بتاعك ان المسلمين يلاقوا اللي يشفع لهم ويقضي حوائجهم؟ وقد ينتهي غرور بعضهم الى انه ياخذ من مالهم الحرام، من مال السلطان، ويقول هذا مال لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين، وانت امام من ائمته. فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره إلى نفسه، ماشي يا جماعة؟ الصوت رجع كده، تمام؟ طيب هو بيقول ايه، وقد ينتهي غرور بعضهم الى انه ياخذ من مالهم الحرام، ويقول هذا مال لا مالك له، وهو لمصالح المسلمين، وانت امام من ائمتهم. فيغير بهذا التلبيس من جهة نظره الى نفسه، وربما كان دجالا من الدجالين من جهة قوله هذا مال لا مالك له. وغاية الأمر وقوع الاختلاط في الأموال، وذلك لا يمنع كونها حراما، وقد يكون عالما بمن أخذ منه المال. يعني مسألة طيب. وفرقة أخرى أحكام العلم. خلينا نشوف بس في سؤال مهم اتبعت. اسم الكتاب مختصر منهاج القاصدين ربع المهلكات، واحنا خلاص بن ايه في اخره، يعني يمكن ناقص درس او اتنين ونخلص ان شاء الله هذا الربع. يا شيخ لو بامكاني، ده السؤال المهم، لو بامكاني البس براندات وانا متدينه لا افعل، ما حدش يحرم زينه ربنا سبحانه وتعالى، قل من حرم زينه الله، فما فيش حد يقدر يقول ان ده حرام، لكن ينظر الى القلب، حال القلب. يعني لو لبست البراند فبلاقي نفسي بتعاظم جوه نفسي، وبحس ان انا بستمد قيمتي من اللي بلبسه، هنا في مشكلة كبيرة. يعني لو انا لابس تيشيرت عادية او بنطلون عادي، فبحس ان انا عاوز استخبى ومش عاوز حد يشوفني، ومجرد ما البس ممكن يبقى نفس التيشيرت، نفس كل حاجة، الا ان عليه علامة صغيرة كده بس، ابقى عاوز كل الناس تشوف العلامة، فيظهر ان احنا عندنا شويه موازين مقلوبه، خصوصا ان اللي بعتها بتقول انا متدينه، فاللي متدينه دي كاني المفروض هي بتزن الامور بميزان الشرع، ولا ايه الفرق بين المتدين وغير المتدين بقى؟ لو انا متدين وغيري مش متدين، وهبقى زيه في طريقه التفكير، يبقى فين الدين؟ الدين عمل ايه فيا؟ مفهوم يا جماعه؟ فلازم طالما انا ابتديت اتدين، طريقة تفكيري ونظرتي للأمور بتتغير. طيب بتتغير ليه؟ لأن بقى في شرع بيحكم، وبقى في موازين أخرى ابتدت تظهر قدام عينيا، وإن الدنيا كلها على بعض كده لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وإن أنا بستمد قيمتي من الأمور اللي بترفع القيمة دي عند الرب سبحانه وتعالى وعند الملأ الأعلى، مش في الدنيا. خلاص؟ فهل ده كله يعني يخليني البس براند؟ لا، ما بقولتش كده، ده ما يخليكش تلبس ولا ما تلبس، لكن القلب شكله ايه، القلب شكله ايه، ده هي دي ده الاشكال بقى الكبير. خلاص. مسألة تانية بقى، احنا بنتكلم مش في مسألة بس لبس البراند، هو اللي احنا بنتكلم فيه انك تبتدي تهتم بالامور دي سواء البراند او غيره من الحاجات اللي احنا ذكرناها، وتلبس على نفسك ان انا الدين، يعني انا لما اظهر في المظهر ده الناس تحب الدين، فنيجي نقول لك انت في قلبك رياء وفي قلبك حب ظهور وفي قلبك، فتقول لا انا ما عنديش كده. نقول لك طيب علامة ذلك انك لو لقيت الناس بتمدح في غيرك بنفس الحاجات اللي انت بتعملها دي، بنفس الحاجات اللي انت بتعملها، وغيرك ده متدين فقال والله ده احنا حبينا الدين عشان فلان الفلاني الداعية المشهور بيلبس براندز مثلا، وانت راجل عمال ايه مضيع حياتك في ان انا هلبس براندز عشان الناس تحب الدين، تلاقي نفسك ابتدى يثقل عليك ده، الله طب ما الناس حبت الدين اهو، ولا هو لازم يحبوا الدين عن طريقك انت؟ فيظهر ان في بقى ساعتها لا انت عندك مشاكل في القلب. طب لبس العبادة يعني نقاب حجاب شرعي او السمت الاسلامي بشكل عام وفرح الواحد بيه، امتى يكون فيه مشكلة؟ لبس العباية مثلا، فرحانين بان احنا ربنا هدانا لللبس الشرعي ايا كان بقى لبس، يعني لو فرحانة بهداية ربنا ليكي فده حاجة كويسة، لو فرحانة بقى بثناء الناس عليكي فهم مش عارفين باطنك، انت اللي عارفة باطنك فتفرحي بإيه؟ ماشي، نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.